احلى الاحباب يا حبيبي، اغلى الاصحاب يا حبيبي، من في الدنيا دي نصيبه يا حبيبي زي نصيبي. احلى الاحباب يا حبيبي، اغلى الاصحاب يا حبيبي، من في الدنيا دي نصيبه يا حبيبي زي نصيبي. ده انا سكنة في ضحكتك وبتضحك. لما بتضحك يا حبيبي، لما بتضحك يا حبيبي، يا لما بتضحك يا حبيبي. احلى الاحباب يا حبيبي، اغلى الاصحاب يا حبيبي، من في الدنيا دي نصيبه يا حبيبي زي نصيبي. احلى الاحباب يا حبيبي، اغلى الاصحاب يا حبيبي، من في الدنيا دي نصيبه يا حبيبي. وبتضحك لما بتضحك يا حبيبي، لما بتضحك يا حبيبي، يا لما بتضحك يا حبيبي. القمر مالوش مثل، شايفك احلى البشر، شايفك كلك جميل. وشك ولا القمر، القمر مالوش مثل، شايفك احلى البشر، شايفك كلك جميل. دمت على كلامي لين الحجر، صوتك زي النسيم يهنس بين الشجر. دمت على كلامي لين الحجر، صوتك زي النسيم يهمس بين الشجر. ونسني بضحكتك واسحبني برقتك، ونسني بضحكتك واسحبني برقتك، وبشوف الدنيا بتفرح، وبشوف ايامك بتضحك بتفرح وبتضحك. لما بتضحك يا حبيبي، لما بتضحك يا حبيبي، يا لما بتضحك يا حبيبي. احلم بك انا حتى وانت هنا، وبحس لو تغيب كاني مش انا. انا بحلم بك انا حتى وانت هنا، وبحس لو تغيب كاني مش انا. ده انا فرحانه بهواك، واحنا طايرين سوا، ما دام طايره معاك مش بيسعني الهوا. ده انا فرحانه بهواك، واحنا طايرين مادام طايرة معاك مش بسان الهوى. وبسمع ضحكتك ادوب من رقتك، وبسمع ضحكتك ادوب من رقتك، وبشوف الدنيا بتفرح. دي نصيبه يا حبيبي زي نصيبي. ده انا ساكنه في ضحكتك وعايشه في رقتك. ده انا ساكنه في ضحكتك وعايشه في رقتك. وبشوف الدنيا بتفرح وبشوف ايامك بتضحك بتفرح وبتفرح.